السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا السكينة ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا جميلا مقبولا، ويجعلني وإياكم ممن يوفق للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. نزلنا مع بيت المباركة الطاهرة فاطمة الزهراء، وتكلمنا عن خطبة جمانة، خطبة الزهراء رضي الله عنها، وتكلمنا عن تجهيز فرح وبيت فاطمة رضي الله عنها. كتير بيسأل لو في يعني عاوز يراجع اللي ممكن المصادر، في كذا مصدر، في كتاب فاطمة الزهراء لعبد الستار الشيخ، في الصديقتان عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهم لوجدان العلي، ودي سلسلة اسمها بيت فاطمة أيضا، في كتاب فاطمة لأخونا الدكتور محمد هشمت، وهو من كتب متميزة جدا وأبركها أحسبه، وكتاب موسوعي فاطمة سيرتها فضائلها مسندها، وده لإبراهيم المديهش، وده كتاب متميز جدا وفيه إسهاب واستطراد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم جميعا بكل هذه الخيرات والبركات. اتكلمنا في المهر، وقلنا ان المهر كان يسير جدا، وقلنا ان جهاز فاطمة رضي الله عنه ايضا واساسها كان نفس الكلام بسيط. دايما سبحان الله التوفيق والعبقرية في البساطة، التوفيق يكون في البساطة والسداد. السداد لن يكون أبدا في التعسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة. فكلما كان الأمر دوت كان فيه تيسير، كلما ظللتكم البركة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم من الميسرين. السكن بتاعها كان برضو حاجة بسيطة خالص، كان حجرة متوسطة المساحة، وكانت الحجرة ديت ذكرت لينا عائشة رضي الله عنها قد إيه كانت بساطتها لما حكت ماذا فعلت. السكن قلنا إن هو كان في غاية البساطة، وحكنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين وسقاء وجرتين. الله أكبر. طبعا ليس المراد أن أنا النهاردة أجي أقول خلاص أنا هكون زي بيت فاطمة رضي الله عنها وبيت عائشة رضي الله عنها وبيت أمهات المؤمنين الطاهرات، وهعيش بالطريقة دي، هروح أجيب مجرد وسادة حشوها ليف ورحيين وسقاء. ليس هذا المراد، ولكن المراد أن تصوم عن الدنيا ولا تشغلك الدنيا. فكانت رضي الله عنها من سادات المؤمنين الذين من الله عليهم به أنهم صاموا على الدنيا، ويا جماعة الخير، كتير مننا بيفهم الزهد بمزاجه. الزهد يقول لك، وعلى فكرة تلاقي في ناس كتير أحيانا من الضغط الدنيوي ما بيستحملوش يلاقوا إن في حد من أهل الفضل ربنا فاتح عليه في الدنيا، ما بيستحملش، ويقول لك قاعدين يكلموا الناس عن الزهد وهم مش عارف ساكنين فين وعايشين إزاي. لا إله إلا الله. هو أنت إيه مفهومك عن الزهد؟ يعني هل عبد الرحمن بن عوف كان زاهدا؟ هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان زاهدا؟ هل عثمان رضي الله عنه كان زاهدا؟ نعم، كانوا سادات الناس في الزهد. طيب موضوع المال، كان عندهم مال؟ كان عندهم مال. السؤال بقى، هل كانت الدنيا تشغلهم وكان وقتهم وجهدهم ومالهم ليل نهار في الدنيا؟ هو ده السؤال اللي ينبغي انك تسأل نفسك فيه. وبلاش الفكرة دي اللي انا بتكلم فيها ان هي تخدرك وتقول الحمد لله، يبقى الزهد عادي لا يتعارض. نعم هو لا يتعارض، بس هل انت فعلا لا يتعارض عندك انت؟ يعني هو صح، هو لا يتعارض، بس هو عندك انت لا يتعارض؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل وانت ليل نهار؟ لما نيجي نشوف مادياتك اللي اتصرفت اخر سنة، مفاجئ الماديات اللي اتصرفت اخر سنة، كمية الماديات اللي اتصرفت على تحسينات في امور الدنيا وليست على ضروريات، هتلاقيها لا حد لها. يعني النهاردة انا في اليوم بتاع النهاردة عندي ضرورات، في ضروريات انا عاوز اصرف، صح؟ الضروريات اللي انا عاوز اصرفها النهاردة، لما نيجي نشوف نشوفه برص برضو في، شوف الشيطان بيعمل فخ دلوقتي معاكم جامد قوي، يقول لك 410 درهم دول معناه كيلو ومش عارف كام جرام كيلو ذهب، وبالتالي هو كان حاجتها كانت غاليه جدا وكانت وكانت وكانت وكانت. نفس الفكره ديت اللي هتلاقوا ان كتير يروح يقول لك على فكره النبي كان غني، النبي ما كانش فقير، والصحابه معظمهم كانوا اغنياء. هي في فكره معينة أنا عاوز أرضي نفسي من خلال النص، فأنا بدور وبفتش على اللي يسكنني واللي يرضيني واللي يريحني، واخدين بالكم؟ لكن جو إنك هو مش قادر يتحمل، طبعا لا أقصد اللي السائل بارك الله فيه، لكن عموما بتكلم على الفكرة دي، إن الشيطان بيشوش عشان هو مش قادر يتحمل ان يكون ان كتير من الافاضل الكبار دول كانوا فقراء، مش قادر يتحمل ان يسمع اثر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليل واليوم والليل واليوم واليوم واليوم وهو جائع ليس عنده شيء، مش قادر يتحمل ان 3 شهور تمر على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها نار، مش قادر يتحمل ان السيدة عائشة تقول والله ما شبعنا من الشعير من خبز الشعير حتى فتحت خيبر، مش قادر يتحمل ان كان في حاجة اسمها الصفة، مش قادر يتحمل ان السيدة فاطمة مش قادرة تعيش وهي في الضغط الشديد ده وقلة ذات اليد، لدرجة انا عاوزة خادم، طيب ومش معانا فلوس نجيب خادم، فبنروح ان ياخد خادم يقول لهم لا مش هجيب لكم، هو مش قادر يتحمل كل الأفكار دي. طب الحل إيه؟ يبدأ بقى يمسك في النصوص اللي هي الأخرى، واخدين بالكم؟ بسهولة جدا، بعيد عن تشويش أي حد، روح اقرأ سيرة النبي ثم اسأل نفسك، هل سيرة هذا كان إنسان غني بالمعنى المفهوم لديك غنى الدنيا أم ولا لا؟ النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، وكل واحد بقى يدنه يحاول بقدر الإمكان يجيب لنفسه مخارج. على فكرة المهر على حسب قدرة الخاطب، خلاص؟ فأنا رجل ملياردير أنفق عادي جدا وأطلب، ودي ما لهاش علاقة بالإيه، على أساس إن أبو طلحة وعلى أساس إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أساس الصحابة والكرام دول كلهم كانوا مش قادرين يعملوا أعلى مهر في الدنيا. فهي الفكرة دي هتظل مسيطرة عليك عشان تسكر، أصل أنت قاعد في مكان معين وساكن في منطقة معينة وعيش عيشة معينة وطموحات بطريقة معينة وتعلمت بطريقة معينة وجامعات خاصة وجامعات مش عارف خاصة ومدارس بطريقة معينة، فأنت مش عاوز تصدم نفسك بفكرة، رغم ان الاسلام لن يمنعك من الكلام ده، بس انت مش قادر بقى. ليه؟ لان الحاجات دي مش قادر تستوعب ان الدنيا لعب ولهو. ما هي اذا كانت انت دنياك مش لعب ولهو اللي انت فيها، طب فين الدنيا اللي ربنا ذمها في القران؟ اذا كانت دنياك دي انت شايفها ان هي اخره، طب فين الدنيا اللي ربنا ذمها؟ المعاصي، الصحابه رضي الله عنهم في احد واقفين على الجبل بيقاتلوا الكفار، وبعدين نزلوا للغنيمة، ربنا قال لهم منكم من يريد الدنيا؟ يا ربي دنيا وهم مهاجرين وبعدين بيقاتلوا كفار وفي جهاد، مجرد الالتفاتة دي دنيا، ما احنا نطلب ايه؟ احنا هنطلب اذا كانوا هم دلوقتي دي وقع الدنيا، ما بقى انا ايه؟ اللي انا من ساعة ما بصحى من النوم لغاية ما برجع من البيت وقاعد ما بينهما كل الانشغالات دي اسمها ايه بقى؟ دي اخرة صافية؟ احنا بنقول كده مشكلتنا او مشكلة كتير مننا هيفاجأ لما بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هو انت فاكر لما تجيب الفكره ديت وتدخلها دماغك ان خلاص هو ده الصح؟ لا، مش شرط. عشان انت دخلت لنفسك ودخلت لنفسك ان احتكاكك اليومي في الشارع بالطريقه ديت ان دي اراده الاخره، ان هي دي هتبقى اراده اخره يوم القيامه، لا، هي دي دخلت دماغك، انت سكنت بيها دماغك وانت ريحت بيها عقلك. بس هل ده الصح؟ وهل ده اللي هينفعك وابرك؟ ولا بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ينتظرك؟ ده محك كل واحد يقدر يجاوب على نفسه. انا مش دوري اجاوبك، انا دوري اقول لك اذكرك انت بقى تعمل ايه. كل واحد حديد نفسه. فالنقطه دي مهمه قوي قوي. الصحابه لما كانوا بيحكوا على قله ذات اليد، لما علي رضي الله عنه يقول له يا رسول الله هو انا عندي ايه اقدمه؟ يقول له شوف عندك ايه؟ يقول له ما عنديش. يقول له طب الدرع؟ كان علي هو درع ايه اللي هعمل بيه ده؟ هل ده بقى علي رايح يبدا معاه كيلو ذهب، كيلو 700 جرام ذهب ولا 70 جرام ذهب داخل يقدمه ومش شايفه، شايف ان لا كيلو ذهب ده حاجه قليله؟ فبلاش نضحك على انفسنا ونقرا النصوص بشيء يسكن النفوس. النقطة دي انتبهوا جدا جدا ليها. علي رضي الله عنه بيحكي لنا قد ايه ان الاساس كان بسيط. يقول ان النبي لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من ادم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. وفي رواية عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل أتى عليا وفاطمة وهم في خميل لهما، الخميل دي الصفيفة البيضاء من الصوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جهزها بها ووسادة محشوة إذخرا وقربة. الله أكبر. وابن سعد يحكي عن امرأة كانت مع النسوة اللائي أهدينا فاطمة، يعني هيئوها للزفاف، يعني قالت أهديت في بردين عليهما دملجان من فضة مصفران بزعفران، فدخلنا بيت علي فإذا إهاد شاه على دكان ووسادة فيها ليف وقربة ومنخل ومنشفة وقدح. وقدح، الله أكبر. وعائشة وأم سلمة حكينا الموضوع ده، بس أنا حبيت أذكر عشان أقول لكم على حاجة كده لعل الله ينفع بها. تقول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت يلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. يا الله على الجمال. فما رأينا عرسا أحلى وأحسن من عرس فاطمة. والله يا جماعة الزفاف زفاف الروح، الزفاف زفاف الروح. للأسف الشديد النهاردة الناس لما بيجوا يتفقوا، شوفوا النهارده حتى الاخوات اللي بين قوسين بيدعوا انهن ملتزمات، لما يقول لك بقى انا عاوز افرح كانها مكبوته من اول تاني اعدادي مفيش فرح، هي نفسها تفرح. فهتفرح ازاي؟ احنا هنحجز مش عارف فين، وزي تقى بنت عمتي خلاص هتحجز زي تقى وزي سهى بنت خالتها وياخدوا قاعه معينه. وطبعا الرجال، ان انا اخت ملتزمه طبعا، هو الرجال في قاعه والنساء في قاعه، وطبعا وده حاجه كويسه ان هم يكونوا بعاد، بس يعني بتكلم على ايه رافض، ومين اللي هيشيل الوجبه واكل بتاع الناس، وبقى في بقى كلام من تحت الحزام كده هم واحنا وبتاع. وعلى فكره ماما زعلانه من طنط ام ايمن لان هي برضو ما اتكلمتش، وماما لمحت وما قالت يعني ما قالتش ان احنا هنساعد بحاجه وبتاع، وبعدين ده جايبين صندوقين يعني ثلاثه كده ايه كنزات وكلام فاضي. تيجي يا عيني تشوف القصه كلها رست على ايه، وطبعا العربيه اللي هتشارك في الزفه ومش عارف مين اللي هيعمل ايه، والبنت بقى اللي جايب الكاميرا، والخلاف بقى هل هينفع تشوف زوجي ولا لا، ولا الاخت اللي هتيجي تصور ينفع تصور مش عارف ايه، والكلام ده كله القصة كلها، والشجرة يمين ولا الشجرة شمال. وبعدين بقى عاوزين نعمل زي البنات بقى في الغرب، ما احنا لازم احنا ملتزمات بس في الفرح بنعديها يعني، وكل واحدة كده ونجيب الوصفات بتاعتهم 5 6 10 20 يلبسوا زي بعض ويرموا الوردة، واللي تلحق بقى اللي تمسك الوردة يبقى دي اللي عليها الدور. دي جايبينها منين؟ جحر الضب. امال احنا هنجيب جحر الضب منين؟ ما هو ده جحر الضب، نسال الله العفو والعافيه. وطبعا عشان احنا ملتزمات ملناش في الموسيقى، امال لينا ايه؟ لينا في كل حاجه، بس مش هنسميها موسيقى، سميها بقى لعب باللسان، سميها خلفيات، سميها اهات، سميها اي حاجه، المهم ما تسميهاش ايه موسيقى. طيب جميل، وهنعمل ايه كمان؟ وطبعا كلنا هنجيب لبس بقى، لبس الحرمان ده بيسموه لبس الحرمان. ايه لبس الحرمان؟ انا محرومه يا شيخ، خلاص بقى فكوها، خلاص احنا من تاني اعدادي يعني خلاص نفسنا بقى، جت فرصتنا، ادونا فرصتنا. طب وليه؟ عشان طنط ام ايمن بقى تشوف ان الاخوات دول ايه، لا خلي بالك احنا ظاهرا منتقبات ولكن باطنا الله اعلم بحالنا حور عين. فايه اللي يحصل بقى؟ يمشوا ويظهروا بلبس، طبعا تيتا ليلى اول ما تشوف اللبس ده، ما ست على قدها وست طيبه غلبانه رايحه الفرح على نياتها، تفاجئ ان هي تقول ايه ده، ايه ده يا جماعه، هو انا جيت وسط ناس ممثلين عمرهم ما صلوا؟ لا يا طنط، دي الاخت فلانه، دي الاخت صاحبه القراءات، ودي معلمتي، دي المعلمه اللي بتسمع لنا، الاستاذه اميره اللي ماسكه الحلقه، دي اميره والله ما انا رايحه الحلقه تاني خلاص. وبعدين على فكره بقى احنا مش مقتنعين بالشيخ اللي بيحكي بالكلام ده كله، انا مش بحكي عليكم انتوا، انا بحكي على مكان ناس كده فيه ورا النهر اللي ورا البحر الميت. وهنشغل ايه بقى؟ احنا قلنا مفيش موسيقى، لكن هنشغل الاغاني خلاص وهنرددها، بس طبعا ايه عشان مفيش ايه، عشان احنا مش بنقول حاجه غلط، حتى لو اغاني الناس اللي الشعبيه والناس الفساق والناس اللي احنا بنقول عليهم حرام تسمع اغاني، بس احنا هنشيل الموسيقى، احنا اخوات بقى. وطبعا ده الله يكون في عون مين؟ الله يكون في عون اخونا حمزه صاحب الفرح. ليه؟ لان حمزه تنتظره ايام رائعه، الراجل بتاع الحساب مستنيه، يروح بقى يدفع للراجل يلاقي الفلوس قد ايه، يفاجئ ان اليوم ده صرف له يعني يوم، طبعا ما يكون ده الطبقه المتوسطه يكون ضرب له 50 60 ألف، طبعا الناس التانية زود صفر بقى يعني، وانت من 50 ل 500 وانت ورزقك، واخدين بالكم؟ نيجي نقول ايه، فاطمة رضي الله عنها كنا مبسوطين قوي الفرح بتاعها، واخدين بالكم؟ الله المستعان. ونيجي نقول بقى هما الشباب ليه مش بيتزوجوا، هو ليه الموضوع بقى صعب قوي كده؟ والله العظيم الإسلام يسرها وإحنا اللي عصرناها، إحنا اللي صعبناها، إحنا اللي صعبناها، واخدين بالكم؟ سهل جدا. أقول لكم على حاجة، والله وبالله وتالله كم قسمه أنا أكدته، أنا أعرف إخوة تزوجوا في خلال العامين اللي احنا فيهم دول اعرفهم شخصيا بشحمهم ولحمهم، ويعني قولوا زي ما انتوا عارفين فرحوا كله من ساعة ما قال بسم الله إلى أن خلى بأهله ما عدى 50,000 جنيه. وأنا أكاد أقسم إن منكم من اللي بيسمعني عارف كده، عارف إن في ناس كده. وهتقول لي ده بقى ده ساكن فين وده ساكن ورا ترابورة؟ لا والله ساكن يا جماعة في المدينة في المدن الفاضلة، ومش هينفع أقول المكان يعني، بس عادي جدا ساكن جنبكم. لكن هو لم يستسلم هو ومثله للضغط اللي موجود حاليا، واخدين بالكم؟ هقول لكم على حاجة كلكم عارفين النموذج ده. تعرفوا أخوات تزوجوا بدون شقة في مصر عشان زوجها في الكويت ولا الإمارات ولا مسافر برا مصر ولا في السعودية؟ تعرفوا ولا أول مرة تسمعوا الخطيرة دي؟ جميل، كتير قوي. جميل، الأخت دي ملهاش شقة في مصر، الأخ جه كتب كتابه وبعدين إيه اللي حصل؟ ما جابش عفش في مصر ولا شقة في مصر. طب سافرت له إيه؟ بتسافر له بفستان الفرح لو هي واحدة مش مهتمة بالاستقامة بتاعتها، ولو مهتمة سافرت له سواء مع أخوها ولا مع محرم أو بدون محرم، المهم سافرت. استقبلها فين؟ وبتشوفوا المشهد ده كتير، اللي منكم بيسافر يكون نازل دولة يلاقي زغاريت وبتاع، إيه ده يا جماعة وبتاع، ده الأخت فلانة ده جاية إيه تقابل إيه الراجل الصالح. طيب الراجل الصالح ده عامل إيه في البلد دي؟ جايب استوديو بسيط خالص صح؟ وجايب احيانا عفش مستعمل. انا دلوقتي بقلب المواجع، انا مش بقلب المواجع، اكيد اللي انا بحكيه ده كتير منكم جربوه، واللي جرب يا جماعه وعاش التجربه دي سواء لشخصه او يعرف حد يكتب واحد، فيجيب غالبا عفش مستعمل بيسكنه. شفتوا الوحيد عامله ازاي؟ لا تكونوا فاكرين يعني ان انا بحكي تجربه من الهند. بيجيب عفش عادي جدا، والموضوع اوضه وصاله ولا اوضتين وصاله وحمام وحاجه بسيطه خالص، والغساله بقى اللي هي ايه يعني اللي الدنيا بتسلك وكده. السؤال يا جماعه، هما الناس دي كانوا عايشين الغربه ديت ليه رضيوا بالغربه دي من وجهه نظركم؟ ليه رضيوا؟ لماذا رضيوا بالاقتراب الدنيوي؟ ليه؟ عشان هي حاجة مؤقتة جميلة، أقول لكم عشان، وعشان يوفروا فلوس وحاجات كتير قوي. بس أقول لكم على حاجة مهمة، أحد الأشياء المركزية إن هم مش محطوطين تحت ضغط المجتمع. ليه؟ أصل خالته مش هتيجي تقول أنا عاوز أشوف أوضة النوم بتاعت نانسي، واخدين بالكم؟ فإحنا هنتحط تحت ضغط معين. وبعدين ايه الاخوات عم يقولي بعد الحلقه عشان يباركوا يقعدوا فين؟ فالحاجات دي احد الاشياء اللي خففت جدا الضغط النفسي الرهيب علينا فرضينا بالكلام ده. فاحنا كمجتمع اهو عندنا صور عمليه حقيقيه، صور عمليه حقيقيه استغنت عن حاجات كتير جدا في الزواج، وكان الزواج سهل جدا، أوضة وصالة وحمام والدنيا زي العسل. طيب ليه بقى هو الشخص ده وهي هي العروسة دي، هم الاثنين دول ليه لما اتجوزوا في بلدهم كلفوا أنفسهم 20 ضعف اللي هم عملوه؟ ليه؟ اسمه سموه بقى المجتمع، سموه الأهل، سموه أي حاجة، بس لازم تسموا، لازم تدركوا وتعترفوا إن الموضوع ده سهل تطبيقه، مش صعب ولا حاجة. نفس الصورة دي ممكن تتم في نفس البلد اللي احنا فيها صح؟ كنت بتكلم مع حد كده هو ليك العقارات، وانا نفسي من المبادرة دي ربنا يسددكم ان في حد يعمل حاجة زي كده. لو يجي اما يجي ابن عمارة، انا النهاردة عم ابني عمارة، وخاصة الناس المهتمة بالتزويج يعني، العمارة دي بدل ما يبقى الدور شقتين، الشقة من 150 ل 200 متر لما تخلي الشقة الدور 5-6-7 شقق والشقة تبقى عبارة عن ايه؟ تبقى أوضة وحمام ومطبخ بسيط قوي وصالة بسيطة خالص، بس أشبه باستوديو كده، ودي تتأجر لمدة 5 سنين المتزوجين حديثا فقط. ضيقة قوي. ايه اللي ضيقة قوي؟ دي ضيقة. ضيقة في ايه؟ انا دي مقدرتي وانا اقدر اتزوج بالطريقة دي. خلاص، ما هم دول على فكرة الناس احنا لسه متكلمين عليهم، دول بتوع الخليج متجوزوا كده، والاطفال شفتوا هدي اوضة الاطفال، تخيلوا كده اوضة الاطفال دي هنستعملها امتى؟ يعني انا رايح لعروسة دلوقتي عشان اتزوج، اليوم بيكلموا في اوضة الاطفال، الاطفال اللي هم فين يعني؟ الطفل عشان يجي ده يعني لو جاي يعني بسرعة قوي هيجي فين؟ بعد 9 شهور من البناء، صح كده؟ طيب عشان يبدأ ينفك ويبقى ليه غرفة مستقلة مش اقل من 3 سنين من الزواج. طيب ليه انا بقى النهاردة من اول يوم ببدأ اكلمه عن الاطفال والتكييف بتاع غرفة الاطفال ودولاب الاطفال وسرير الاطفال ومكتبة الطفل السعيد؟ فانا بالله عليكم لما نيجي نضغط الضغط، ادي اوضة اطفال ما، وبعدين الصلاة كم قطعة؟ الصلاة قطعتين ليه يا جماعة؟ ليه هي بنتي فيها ايه عشان تبقى الصلاة قطعتين؟ تروح مامتها معيطة تقول له خلاص يا حاج انا خلاص انا خسرت، انا حسيت ان حياتي خلاص، ان انت كسرتني لما بنتي بقت الصلاة تاخد قطعتين اتنين بس. الشاهد يا جماعة، انا بكلم مع الناس، يعني ربما افتح شباك ولعل الله سبحانه وتعالى افتح الشباك النافذة في العقل ده، لعل الحد يحسن الفكرة دي ويزينها ويطبقها. تخيلوا ان ممكن تبقى عمارة 5-6 ادوار تكفي اكتر من 20 اسرة من الشباب، وسهل جدا الايجار يكون سهل عليه لانه مش متأجر حاجة كبيرة، ولمدة 5 سنين عايش معزز مكرم فيها. صدقوني يا جماعة، اللي عاوز يتزوج بالسهولة دي لو في ارادة من الأطراف كلها وإن هم فعلا عاوزين يزوجوا هتلاقوا الموضوع سهل جدا. المهم في حد بيقولك والضيوف يباتوا فين؟ مش لازم يباتوا الضيوف، أو أنا مأوى الضيوف ولا إيه؟ ويجوا يباتوا عندي ليه؟ الدنيا مش متيسرة خالص، ليه أنا الضيوف يجوا يباتوا عندي يعني؟ فصدقوني اللي منكم، انا عارف ان الفكره بس انك قاعد تقاومهم يعني جدا، انا ما قلتش ان الضيوف نطردهم، بس ما قلتش ان الضيوف يباتوا عندنا، عادي جدا. هو انتوا يعني عاوزين تفهموني ان انتوا دلوقتي اللي عندكم سكن وعندكم بدل الاوضه 5 الضيوف بيباتوا عندكم؟ امال الاستشارات اللي جايه لي ديت اللي عاوزه تطلع عشان هو بيجيب مامته تبات عنده احيانا، مين الاستشارات دول جايين منين اللي بيبعتوا لي الاسئله دي؟ فالله المستعان، ربنا يعينكم ويسددكم. اللي عاوزين نتأكد فيه ان احنا اهدفنا يا جماعة في دراسة السير دي مش عشان احنا نمصمص شفايفنا نقول يا رضي الله عنك يا فاطمة، يا والله نفسي اشوفها في المنام، يا ربنا لو يحشرني معاها، وانت ما عندكيش استعداد ابدا انك تعيشي عيشتها وتعيشي تيسيرها والتيسير بتاعها. لا، ما انا احبك لكن اتأسى بيكي؟ لا، ده الخطر. فاحنا النهاردة لما بنتكلم في الاغتراب الاخروي الشرعي ده ضروري يا جماعة، لازم يبقى انت عايش زي ما الاخت اللي سافرت السعودية وسافرت الكويت لزوجها وتنازلت عن حاجات كتير جدا عشان غربة الدنيا. طيب غربة الشرع، انا ليه اكلف نفسي وليه اضغط نفسي من ضغط المجتمع ومظاهرهم الكذابة والقصص دي كلها؟ ليه ادني اسير في عيون الاخرين؟ ليه انا اكون بالضغط ده؟ روحي شوفي والدك والدتك لما تزوجوا هتلاقيهم تزوجوا تقولك والله العظيم انا رضيت بابوكي، اقسم بالله ما جاب لي مش عارف ايه، وكان مش عارف على قدنا وقلنا ما فيش مشكله ان احنا نسكن فين في السكن ده وبتاع. والدتك قالت كده على فكره وكانت قابله كده. هل معنى كده ان احنا لو طلبنا نبقى آثمين؟ انا ما قلتش نبقى آثمين ولا حاجه، بس فكره ان اللي يجي يقول لا التيسير وان الزواج بقى صعب جدا ومستحيل ان احنا نتزوج لازم يبقى فيه مبادرات تيسير الزواج، ولازم المبادرات دي يا جماعه يعملها الناس الكبار، ما يجيش واحد بقى، الفقراء بس اللي بيعملوها، لكن الاغنياء مش بيعملوها، هتظل يعني سب في المجتمع وبصمة الناس يعني ينظرون لهؤلاء اللي يعملوا حاجة كده، انت سكنت في الاستوديو ده يبقى انت على قدك، يبقى انت ما تنفعش. لا لا لا، انا اوزنك ذهب، لكن انا اردت ان انا اعيش حياة ميسرة، اعيش حياة بسيطة خالص، وارتضي ما ارتضى الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. لما جم يهدوا ويوسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد السلف أظن أن المسيب كان زعلان جدا من هد بيوت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل المسجد. طيب ليه؟ كان إيه فلسفته؟ قال أريد أن تترك هكذا حتى يأتي المسلمون فينظرون إلى بيوتات رسول الله، لأن كان بيمد إيده كده يصل للسقف، فكان يقول حتى يروا البيوت التي اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أكيد ما كانش عاوز يورينا الغنى اللي كانوا عايشين فيه. البساطة يا جماعة، والبساطة لا تعني الفقر، البساطة لا تعني الفقر، لكن هي تعني إن أنا بجيب احتياجاتي الأساسية، احتياجاتي الحياتية، واخدين بالكم؟ هي دي الحقيقة. فالموضوع ده لما بيكون هيكون موجود، هتلاقوا إن في زفاف للروح، هتلاقوا إن في زفاف إن آخر حاجة هنفكر فيها عيون الناس وكلام الناس. لا، احنا مش متجوزين الناس يا جماعة، احنا متجوزين مش متزوجين. ايه والنهاردة بقى البيوت لما ضبطت والناس والفلوس وكده، ايه اللي خلى الطلاق ينتشر؟ اعرف بعض يعني اخواننا المأذون، يعني بقول له انت متوسط حالات الطلاق اللي بتيجي لك قد ايه؟ يقول لي في الاسبوع ولا في اليوم؟ فبقول له في اليوم، قال لي في اليوم متوسط ايه؟ من 3 لـ 5. طيب والحاجات دي جايه ليه؟ من 3 لـ 5. طب الحاجات دي جايه ازاي بقى؟ جايه منين؟ كتير منها بسبب الضغط ده، مع انا ضغطت نفسي ودفعت دم قلبي ووالدها دفع دم قلبه عشان يجهزها، فكل واقف على ايه؟ للتاني على تكه، واخدين بالكم؟ فنسال الله العفو والعافيه. فده الضغط ودي ضغطت، وعشان كده البركه قلت، ما كانش أيسرهن مؤنة، كان موجود، كان أكثرهن، كان أعسرهن مؤنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد. إلا طبعا يعني دخل أمومة وعياء فاهم الكلام اللي أنا بقوله ده، وإن السياق اللي أنا أقصده إن شاء الله. طيب فاطمة رضي الله عنها سكنت فين؟ فاطمة رضي الله عنها سكنت فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش متعود إن يفارق بضعته صلى الله عليه وسلم، مش قادر صلى الله عليه وسلم إن فاطمة تبعد رضي الله عنها. في يوم من الأيام اقترب منها وزارهم فقال إني أريد أن أحولكم إلي، يعني لو تسكنوا قريب مني. فقالت لأبيها فكلم حارثة بن النعمان أن يتحول عني. وحارثة ده يا جماعة كان سبحان الله، كان لي طريقة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هيسكن فين؟ كان يروح ساكن جنبه. طب النبي هيريد أن يوسع، عاوز يوسع، هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن بيت آخر لزوجة أخرى، فكان حارثة يترك مكانه ويشتريهم، يعني حارثة ساكن جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي النبي يريد أن يوسع، فيروح حارثة رايح الناحية التانية ويسيب المكان بتاعه للنبي. يجي النبي بعد فترة برضو عاوز يوسع، يروح حارثة سايب البيت التاني ويروح موسع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تحول حارثة عنا حتى قد استحييت منه. يا ظل يفعل خير للنبي حتى استحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذكي رضي الله عنه، ذكي وفي في جمال جوار أعلى من كده. في جزيرة في الإمارات لاعب مشهور ديفيد بيكهام كان اشترى فيها، الراجل ده كان بيلعب كورة كده من حوالي 15 سنة أو أكثر يعني، فاشترى فيها. فجي أحد الناس العرب اشترى المكان اللي جنبه بأرقام فلكية، وده رفع ليه المكان خالص. فقالوا له ليه أنت كده؟ أنا كنت جار بيكهام. وكل واحد بقى بيختار جاره بقى، كل واحد بيصرف اللي هو عاوزه. فقد تحول حارثة عنا حتى قد استحييت منه، حتى قد استحييت منه. الله أكبر. لذلك حمزة السكري ده كان من علماء المسلمين الكبار، كان جاره يهودي، لما جي بيع البيت باعه بضعفي الثمن المعهود في الأسواق أنذاك، فكلموه في ذلك، ليه يا عم البيت ما يحتاجش جدا؟ قال لهم كذا للبيت وكذا لجوار حمزة، كذا لجوار حمزة. لا انتوا هتجور جنب العالم بتاعكم، يا دي بلاش، لا دي بفلوس. ويهودي بس كان عارف قدر الرجال آنذاك، يعني ربنا ينتقم من اليهود المعاصرين. فبلغ ذلك حارثة رضي الله عنه، فتحول وجاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي، وهي أسقب، يعني أقرب بيوت بني النجار بك، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله. والله يا رسول الله، المال الذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع. إلا عليكم في حد ممكن يكون دي طريقته، وأنا ومالي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، المال الذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع. نفس الكلام قاله الأنصاري سعد رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، والله يا رسول الله ما أخذت أحب إلينا مما أبقيت. وفي حد ممكن يكون عنده العمق ده تجاه دينا وتجاه الدعوة وإعلاء كلمة الله، إن المال اللي يأخذه منك الإسلام وإنك تبذله لدين الله يكون عندك بينك وبين نفسك هو أحب من المال الذي أبقيت؟ لا يفعلها إلا أهل الشوق، ناس تقيلة أوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، بارك الله عليك، صدقت، بارك الله عليك. الله أكبر. صادق طبعا، سبحان الله. وشوفوا بقى، خاصة من النبي، هو طبعا تحول إلى، حولها النبي إلى بيت حارثة، لكن شوفوا، وده شعور مهم قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم تزوجت عثمان بعد موت أختها، فكده النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حد قريب منه من أهله، لم يبقى إلا فاطمة رضي الله عنها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختارها. وتبدأ حياة جديدة، وتبدأ الأم بقى، مش هقول الأم الواعية، الأم التي ستلد الأم الواعية، الأم التي ستلد سادات الجنة. تمر أيام الزواج الأولى هنية خفيفة، وتيجي في الأوقات دي أم الفضل لبابة بنت الحارث مرات العباس بن عبد المطلب، تشوف رؤية غريبة جدا جدا جدا، وكأنها استغربتها. تقول: رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزعت من ذلك، خفت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم. الله أكبر. عندها ولد، فهو الولد ده هيكون أخو اللي جاي في الرضاعة، فولدت حسنا. الله أكبر. وكان علي يعاوز يسميه حرب، كانوا زمان بيسموا أولادهم بالأسماء التي ترعب العدو، ولكن الإسلام هذب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم حسن، وصارت الزهراء أم الحسن. فالمشهور أن فاطمة رضي الله عنها ولدت الحسن في شهر رمضان، في شهر رمضان. وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه وقولوا بسم الله والله أكبر، والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان. يا الله، حاجة كده جمال. يبقى احنا دلوقتي في شهر كام؟ في شهر رمضان. تقريبا في شهر رمضان في السنة الكام؟ الثالثة هجرية. طب في شهر شوال هتحصل حاجة كبيرة قوي، حد عارف ايه اللي هيحصل في شهر شوال؟ ايه اللي حصل في شهر شوال في سنة 3 هجرية؟ ايه اللي حصل في شهر شوال سنة 3 هجرية؟ في حدث كبير حصل في الأمة، غزوة أحد. غزوة أحد، يا ترى هتعملي ايه يا أم الحسن؟ ايه هيكون دورك؟ تفزع أم الحسن وتخرج للمساعدة وتترك فلذة الكبد في أيامه الأولى. ليه؟ كلما سمعت هيعة يا خيل الله اركبي تخدم الأمة، أنا للأمة. كانت بنت أبيها وأم أبيها رضي الله عنها. في أمومة تانية، زي ما هي أم الحسن هي أم لهذه الأمة، مشاركة في الأمة دي، وهي بتحكي لنا المشهد ده. والمشهد ده هيفصله أكتر سهل بن سعد لما يقول لما كان يوم أحد وانصرف المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج النساء إلى رسول الله وأصحابه يتبعونهم بالماء، فكانت فاطمة في من خرج، فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جرحه بالماء. يا الله، النبي لما خرج أحد وكسرت رباعية النبي وهشمت الخوزة التي كانت على رأسه، كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مصاب، وعلي رضي الله عنه يحاول يسند هو وفاطمة، ففاطمة رضي الله عنه تغسل الدم وعلي يسكب عليها بالمجن اللي هو المكان اللي يعني كأن المكان اللي بيترسوا به يلبسوه فهو بيستعمله يعني. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا. ودي معنى جميل جدا جدا جدا أحكي دلوقتي بس بعد ما أقول الأثر ده. قالت ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. يا جماعة، إن الأخت أي بنت لازم تجيب ثلاث مهارات، تتربى على ثلاث حاجات، تتربى انها تكون ام وانها تكون زوجة وانها تكون ربة منزل، وكل واحدة من دول لها مهارات. انك تكوني زوجة، ازاي تتعاملي مع زوجك بكل التفاصيل وكل اللي ما تحت هذه الكلمة. فانت دورك ليكي ثلاث ادوار، انت ام لأولاد، فلازم تفهم يعني أمومة. ولذلك الأخت اللي ما بتخشش دورات وبتقرأ كتب عن الأمومة والتربية والقصة دي كلها عندها يعني هتقابل تحديات ضخمة. وللأسف بيجوا يخشوا إمتى؟ بعد ما تتجوز. لا، أنت جاي متأخر، أنت جاي متأخر قوي، بس ما فيش مشكلة أن تأتي متأخرة خير. الحاجات دي أنت لازم تتشربيها من وانت في إعدادي طالعة بتتربي على الحاجات دي. فإن هي مهارات الأمومة ومهارات الزوجية، تعرفي أصلا إيه هو الزواج، إيه هو المراد من الزواج، هل الزواج ده مهند ومش عارف مين بيتجوزه وقاعدين بقى قاعدة أنت تتابعي بقى التلفزيون تشوف الدنيا ماشية إزاي والقصة هو ده الزواج؟ لا، ده أنت سرحانة خالص. الزواج مش كده، الزواج أعمق من كده بكتير. يعني سكينة، يعني مودة، يعني رحمة. والسكينة دي بتيجي إزاي؟ ومهارات جلب السكينة والأدوات اللي تجلب ليا المودة والأشياء اللي بسببها نستمطر الرحمة، ما دي كلها انت محتاجة مهارات وأدوات تتعلميها. والحاجة الثالثة ربة المنزل، صح؟ ربة المنزل يعني صاحبة المنزل، مهارات البيت تعمل ازاي، مهارات البيتوتية لازم تتربي عليها. حاجات دي أساسيات، للأسف بقى تتعلمي كل حاجة إلا الثلاثة دول طبعا. والثلاثة دول لا تتعلمها إلا مش تنسواها، لا تتعلم الثلاثة دول إلا إيه؟ أنسة، لازم تكون أنسة. واخدين بالكم؟ لازم الأنوثة، احنا الأصل ان دي أنثى، فالأنوثة تكون ايه؟ متمكنة جدا منك. يعني لو عايزين كده نقول ايه أجمل ما يميز الأنثى، هنقول مثلا 50 حاجة، لازم نتأكد ان 50 ديت عندك بصورة مكثفة. فهنا عائشة فاطمة رضي الله عنها عندها خبرات في الحياة عالية، ادي تقابل موقف شديد جدا، سموه بقى اسعافات اوليه، سموه اللي تسموه، بس في الاخر خالص امرأة النهاردة الأخت ممكن تتزوج تبقى عندها 28 سنة ومش فاهمة أصلا المطبخ ده فين، اللي هو بعد الصالة يمين ولا قدام الحمام شمال، أنت لسه هنا؟ أه، ودي بتفتح إزاي ودي بتفتح، هي بس شاطرة يعني عاوزة غسالة الأطباق وعاوزة مش عارف إيه وعاوزة إيه وعاوزة إيه. طب أنت فاهمة الحاجات دي؟ لا، أنا بشوفها من على النت وقلت أجيبها زي ما إيه ما نورهان زميلتي جابت. طب أنت فين من الحاجات دي؟ فعائشة فاطمة رضي الله عنها لما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. فاطمة مين فاطمة دلوقتي؟ يا جماعة مش تنسوا أن دي أم الحسن دلوقتي، ابنها لسه عنده شهور، واخدين بالكم؟ لسه عندها شهور لكن هرولت إلى أبيها تغسل عن وجهه الدم الشريف الذي سال. الله أكبر، التربية دي تربية جادة يا جماعة، تربية فيها خلاف مختلف تماما خالص عن الجو بتاعنا، مش مجرد ده اصلا انا هعمل ايه. على فكره احنا بنعمل كده برضه بالمناسبه، احنا بنعمل كده بس للدنيا. تعرفوا اخت بعد ما بتخلف بشهرين بتنزل الشغل ولا لا؟ ولا اول مره تعرفوها؟ اول مره تعرفوا المعلومه دي، ان في بنات مجرد ما بتنتهي ما يخلصوا بيولدوا باسبوع، في اخوات بيقولوا باسبوع وباسبوعين خلاص الدوله بتدي اسبوعين وثلاثه والشغل الخاص بيدي شهر بالكثير وبينزلوا، صح؟ وبتنزل وتسافر وتتحرك. ليه؟ هي حاسه ان هي ايه، ان بقى سموه بقى كارير ما كارير ما حماده بتاع سموه اللي سموه، بس في الاخر خالص الحطام ده بالنسبه لها شغلها قوي. طيب هي فاطمه برضو عندها اهداف، كل واحد عنده اهدافه يا جماعه. انت حاسس ان دي مسؤوليتك؟ هي برضو حاسه ان دي مسؤوليتها، لكن اوعوا تقولوا ان دي قوه خارقه عند فاطمه. لا لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مثل ما أعطاهم، الفرق نظام التشغيل اللي جواهم وهمهم والأهداف بتاعتهم، هي مختلفة، واخدين بالكم؟ هي مختلفة. الكلام ده لازم نكون مدركينه. زي موضوع يقولك أنا والله العظيم ما لي في قيام الليل، يا عم أنت سهير يا عم، لأ أنت بتنام يومين الفجر، فأنت بتقيم الليل آه، بس لا تقيم الليل لربك، انت ممكن تقيمه للدنيا عادي جدا وماسك الموبايل وعلى ما انت قال فيه طول الليل، لكن اول ما نقول لك قوم اقرا وردك صفحتين ثلاثه جزئين ثلاثه بتلاقي نفسك بقى مش قادر. ليه؟ هو الفرق فين؟ مش في الصحه ولا في الوقت ولا في الامكانيات، هو الفرق في الاهداف. الاهداف جت الناحيه دي كانت طلقه، جت اول ما جت الناحيه الثانيه خلاص وقفت. الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في احد بيقول لها لما رجع أعطى فاطمة ابنتيها السيف وقال يا بني اغسلي عن هذا الدم. يشركها النبي صلى الله عليه وسلم في هموم الأمة الكبار. فأعطاها علي سيفه فقال وهذا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم القتال. علي بيقول لها وأنا برضو اغسلي السيف بتاعي، والله ده تعب قوي. فقال النبي لإن كنت صدقت القتال اليوم لقد صدق معك القتال اليوم سهل بن حنيف وسماك بن خرش أبو دجانة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. موقف زي كده لا يفوته أن يربي زوج بنته وأن يعلمه ويقول له لأ إياك أنك تشوف نفسك. لا مش أنت بس، في ناس كتير اشتغلت، في ناس كتير كان عندها الحرص ده، لكن شفتوا الملمح بتاع أن فاطمة كانت فين؟ مش عاوزين نخرج بقى عشان إيه نحافظ على المكان، إحنا نتكلم على بيت فاطمة. فاطمة كانت بتعمل إيه؟ كانت ربة البيت. اه هتعمل ايه؟ اعباء؟ اه مفيش حاجه اسمها اصلا مشغوله اصل والله الحسن بيعيط والاسلام والامه بتعيط برضه، فالحسن هنسكته وهنحاول نسكت الامه، نحاول نزيل جرح الحسن ونزيل جرح الامه. لا لازم نشارك في كله بما هو متاح وبما لا يتعارض مع انوثتي وبما لا يشوش على اهدافي ورسالتي. سبحان الله، دي كانت من أكبر المشاهد في البداية. نفاجأ أن فاطمة بعد نفاسها يحصل حاجة غريبة جدا جدا جدا. إيه بقى الحاجة الغريبة دي؟ نفاجأ أنها رضي الله عنها حملت في الحسين، حتى أن قالوا بين ولادة الحسن وحملها الجديد 50 ليلة. 50 ليلة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بيت جميل، بيت جميل، بيت على أصل فطرته، بيت على أصل فطرته. طبعا الحمل الثاني هيزيد الأعباء، مع برضو عندها أشغال وفي الظروف صعبة، وأكل بقى وإعداد طعام وعلي رضي الله عنه والفرس بتاعه والقصة دي كلها، واخدين بالكم؟ خلي بالكم برضو في ملمح زمان ما كانش موجود يعني مش موجود دلوقتي. يعني انت بتعملي ايه اللي في الشغل فيما يخص شغله؟ اخرك بتكويله، لان انت كنت بتكوي يعني. احنا اتخانقنا عشان نجيب المكوى ومين اللي عليه المكوى بتاعه، في الاخر سايبين المكوى على جنب والناس تانية بتكوي. المهم احنا اللي بنكويله، نعمل له كوبايه شاي الفطار وكده، صح؟ لكن هي زمان لا، ده بتاكل الفرس بتاعه ويحموا الفرس ويعلفوا الفرس ويسنوا السيف، موضوع ضخم برضه كانوا بيشاركوا، فالموضوع ما كانش سهل. انت الميه عندك بسهوله جدا، تفتح الحنفيه الميه تيجي. هم كانوا يروحوا عليه يسافر ويروح يجيب الميه من البير ويحمل، موضوع كبير، كانت حياتهم مش سهله رضي الله عنهم، عشان كده كانوا المسؤوليه مختلفه. في بعض الروايات انها كانت حامل ويصيب بطنها حرق التنور، كانت تشتكي من ايه؟ من الصعوبه دي، فراحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى. رايحه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا عندي مشكله، والمشكله دي انا مش قادره خالص اتحمل، وخلاص. ايه هي المشكله؟ المشكله ان هي كانت بتخدم زوجها، صح؟ وبتخدم بيتها. طب هي دي المشكله؟ لا طبعا مش دي المشكله، هي دي مشاكلنا احنا. مشاكلنا احنا يا شيخ، هل يجب علي خدمته؟ يا شيخ هل يجب علي ان انا اعمل الدقيق؟ يا شيخ هل يجب علي ان انا اعمل مش عارف ايه؟ هل ان انا واجب علي ان انا اعمل له الشاي وهو يعمل لي القهوه وهو يجيب لي العيش وانا اعمل له البانيه؟ هل يجب علي كذا؟ هل يجب علي كذا؟ فاضيين احنا، فضينا. لما فضينا من ارواحنا فضيت، بقت هي دي اسئلتنا. الفراغ ده عمل التشويش ده. طب والاسئله دي، الاسئله دي انا وجهه نظري ما ينفعش تتجاوب الاجابه الفقهيه بس. يعني واحد كده يقول لك ايه، السلام عليكم يا شيخ، هل يجوز الاستحمام باللبن؟ فانت تقول له ايه؟ يجوز، لا يجوز. السؤال ده مريب، السؤال ده لازم تشوف ان ده عرض لمرض. السؤال ده جاي ليه؟ يمكن في واحد قال له انت لابسك جن وانت مش هيمشي الا ايه، تعمل 1 2 3 4، ففي مشاكل. واخدين بالكم؟ البعد ده ضروري جدا ادراكه. فالاخوات اللي يجوا يتخانقوا ويقولوا هل يجب علي ان انا اروح لمامته، وهو يقول لي يجب علي مش عارف ان انا اروح لحماتي، الاسئله دي ما ينفعش تجاوب عليها الاجابه الفقهيه بس. لا، ده معناها ان البيت ده قايل للسقوط، هذا بيت خاوي من التئام الروح، هذا البيت لم تعد تظلله الاخره، هذا البيت الموده انطفت منه، هذا البيت الحب كاد أن يغادر، هذا البيت هو صراع الديكة، أن الدية تمشي في شرايين هذه الأجساد. واخدين بالكم؟ بس لكن أنت روحي جاوب لا لا لا يجب عليك أختاه أن أنت تروحي تبر حماتك. واخدين بالكم؟ التشويش ده كله، الصراع ده كله ما كانش موجود. طب تعالوا بقى نشوف السيدة عائشة وهي بتشكي، عندها مشكلة كبيرة جدا. عارفين هي المشكلة؟ المشكلة ان السيدة عائشة، السيدة فاطمة رضي الله عنها، بدأت تجد الآتي. تقول طحنت حتى مجلت يداي. عارفين الفقاعات اللي بتطلع في الإيد ويبقى فيها سائل كده بسبب ان كسرة الله؟ فهي بتقول انا دنيتني اشتغل بايدي لدرجة ان ايدي تبهدلت، خلاص اتدمرت، بقيت ما قدش قادرة، زي الحرق كده، زي بقايا الحرق، نسأل الله العفو والعافية. فهي بتقول طحنت حتى مجلت يداي، لا اله الا الله. وفي رواية ان الحر بتاع التنور بتاع الفرن كان برضو يصيب وجهها من لفحها، كان صعب قوي، فالشغل مرهق، وعندها ولد صغير وحامل في الثاني، الوضع صعب صعب. وطبعا حياتهم كانت عامله ازاي؟ عندهم قطيفه يعني غطا، لو غطوا رجليهم ما يعرفوش يغطوا راسهم، لو غطوا راسهم ما يعرفوش يغطوا ايديهم، ما يعرفوش يغطوا رجليهم، دي حياتهم. فانكسرت. ففي يوم من ايام علي رضي الله عنه قاعد معاها بيقولها لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري، انا بروح اجيب الميه وقاعد شغال وبتاع لدرجه صدري ده خلاص اتبهدل مش عنديش قادر. وهي قالت له ايه؟ وانا والله قد طحنت حتى مجلت يداي، انا اتبهدلت انا ما عنديش قادره. طب ايه المشكله؟ دي مشكله كبيره قوي. هنروح نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نروح نقول له ايه؟ وهيعمل ايه في المشكله دي صلى الله عليه وسلم؟ واحنا نتعلم منها ايه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المره القادمه. نشوف المشكله دي، هذه مشكله موجوده في البيوت، خلاص مشكله موجوده في البيوت. ده عندنا اسماء رضي الله عنها نفس المشكلة. أسماء رضي الله عنها بنت مين؟ بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير رضي الله عنه، حاجة كده في حتة تانية خالص، يعني أبوها ساري الأثرياء. بتقول إيه بقى؟ بتقول إيه؟ بتقول رضي الله عنها أنا كنت بعاني معاناة شديدة جدا لدرجة في يوم من الأيام أبي لما جاب لي خادم يساعدني فكأنه اعتقني، كأنه اعتقني، كنت حاسه ان انا اما هموت. نسأل الله العفو والعافيه. اللي بيسألوا بقالهم 3 4 ايام ومش وراهم الا هذا السؤال، حاسين هم مش عارفين يستمتعوا بالدرس الا بهذا السؤال، هي جمانه دي اسم فاطمه ولا ايه؟ ده وصف يا جماعه. أنا حاسس تقريبا إن في ناس مش عارفة تستمتع بالسيرة وعندها استعداد مش هنسمع محمد إلا لما يقول لنا، والله لو ما قال لنا ما هنكمل سماعه. وبعدين كل يوم يجوا ويسألوا الأسئلة دي. وحد مصورني كده تعليقات البعض تحت المحاضرات يقول لي جاوب على الناس، الناس هتموت. في ناس خلاص هم علقت معاهم، لو ما عرفتش والله ما هسمع. فكنت أظن إن الموضوع سلس بالسلاسة البسيطة ديت، لكن يعني كل واحد ليه مدخل بقى ايه، مدخل تشويش الشيطان ممكن يشوش عليه بشيء، والبعض عاوز يتعلم يعني. فنسأل الله ان يحفظكم جميعا وتكونوا جمانة لغيركم وجمانة لانفسكم. فجمانة هو وصف، والزهراء اسم لها وصف ايضا، وصف لها وصفه كثير من اهل العلم زي ابن عبد البر وابن كثير وابن حجر وغيرهم، وقلنا ان كانت هي برضو في بشرتها كده ان هي كانت زي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر اللون فكانت تاخذ من ابيها فسموها هكذا. ولكن هذه الاوصاف ليست من كلام رسول الله ولا من كلام كبار الصحابه رضي الله عنهم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم حيثما كنا وكنتم. ايه هدف الرساله ديت او هدف الرساله من الكلام على فاطمه رضي الله عنها وقبلها رميساء، وباذن الله السلسلة القادمة الطاهرات هنتكلم على أمهات المؤمنين، إيه هدف السلسلة ديت؟ هدف السلسلة ديت إنكم ما تنشغلوش بكلام كتير بقى بتاعي رأي الشيخ فلان ورأي الأخ فلان ورأي مش عارف المعلمة فلانة ورأي الدكتورة فلان ومش عارف مين بتاعة الاستشارة الأسرية والاستشارة النفسية والكلام ده كله. خلوا دايما عندكم نماذج تلهمكم يعني التصرفات التي تشرفكم بين يدي الله غدا، هو دي النماذج اللي تحطوها قدامكم بس، وانتوا حاولوا تقتدوا ودعوكم بقى من اي حاجه ثانيه. قدام خديجه رضي الله عنها شوفها ربت ازاي والنماذج اللي ربتها وكانت عايشه ازاي، شوفي جويريه رضي الله عنها شوفي عاشت ازاي، شوفي فاطمه رضي الله عنها. بالمناسبه في جمانه قريبه فاطمه، ابحثوا بقى عنها يعني، شوفوا جمانه دي تربت ازاي. لما تفتشوا جوه وتشوفوا بقى دول تربوا ازاي، انتوا هتلاقوا نفسكم ان في حاجات كتير اتحلت، صدقوني والله حاجات كتير في حياتكم هتتحل لما تقربوا من هؤلاء. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددكم وينفع بكم حيثما كنا وكنتم، واسال الله ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.